أوقاتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. والإهداء للزوج الغالي دكتور أحمد فؤاد، وإلى بناتي رنا وريهان، وإلى صديقتي الغالية سهام رفعت، وإهداء خاص للحاجة منال عبد اللطيف بكفر الشيخ، والإهداء أيضا لكل المستمعين. وبتقول الجميع عيد أضحى سعيد عليكم يا رب. وهي نستمع لبتونس بيك. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. لما تقرب انا بتونس بيك، وما بتبعد وهذه رسالة من الأستاذ أشرف الدمنهوري من كفرة هرمز، عايز يسمع معانا جزء من أغنية حاول تفتكرني للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء لزوجتي الغالية الأستاذة منى السيد، وإلى الأبناء محمد وكريم وعمر، وإهداء خاص للأستاذ ناصر العوضي الصديق الغالي، وإلى الأسرة الكريمة، وطلب الاستماع أيضا لعبد الحليم حافظ مدام سارة محمد علي من المنصورة، والإهداء للزوج محمد كمال، وإلى بناتي رشا وريم، وإلى صديقتي صحر، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع لعبد الحليم حافظ حاول تفتكرني. حبيبي والله لسه حبيبي، والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله وحبيبي والله لسه حبيبي، مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله وحبيبي والله لسه حبيبي، والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، ابقى افتكرني حاول حاول افتكرني حاول حاول افتكرني، ابقى افتكرني حاول حاول افتكرني حاول حاول افتكرني، لو هذه رسالة من الأستاذ مدحت عادل سكر، بيهني جميع مستمعي البرنامج العام بحلول عيد الأضحى المبارك، وتهنئة خاصة لكل المذيعين، وإلى مهندس الصوت، وعايز يسمع معنا أغنية دنيا جديدة للفنانة فايزة أحمد، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء في العمل، وإلى كل عائلة سكر فرد فرد، مع أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للحاج محمود سكر عمي الغالي، والدعوات للخال الحبيب شوقي مجاهد بالعودة سالما إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، وكل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير. وهيا نستمع للأغنية القادمة. سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعين. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد. شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعين. حبي معايا قول ويايا. حبي معايا قول ويايا. يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها. تحبي مع العشرين ودع ماضي سرق عالفاضي شهور وسنين من عمر حزين. احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة جديدة على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا. صوت ينادينا من ليالينا يزود عالعشق اسمي. صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالافرح عمري. عالحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. أيامنا تودينا عالحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. وأنا حسيت فعليك عمري نظرت إليك. وأما بقرب فبقى بتهرب من قبل المشوار. مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها. تحب مع العشرين ودع ماضي سرق عالفاضي شهور وسنين من عمر حزين. احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا. صوت ينادينا من ليالينا يزود عالعشق سنين. صفحه جديده علينا سعيده تنور. مهما تشوف اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف. افرح يلا معايا واضحك مهما تشوف اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف. حتشوف صورتك فيها مهما كدبت عليها. دنيا الحب ده عايزه القلب اللي ما يعرفش الخوف. اللي ما يعرفش الخوف. سعيدة توعد قلبي بحب الدين. شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعين. حبي معايا قول ويايا. حبي معايا وقول ويايا. يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها. تحبي مع العشرين ودع ماضي سرق عالفاضي شهور وسنين من عمر حزين. احسن فكرة نقابل ينادينا من ليالينا. صوت ينادينا من ليالينا يزود عالعشق اسمي. صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالأفرح عمري. بالأفرح عمري. مستمعينا وهذه رسالة من مدام رندا رؤوف من الإسكندرية عايزة تسمع معنا أغنية على رمش عيونها للفنان وديع الصافي والإهداء للصديقة الغالية نيروز فكري وتهنئة خاصة بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك يا نيروز وعقبال البكاري إن شاء الله. وتهدي الأغنية القادمة للوالدة الغالية الحجة فايزة وللوالد الحج رؤوف صالح. وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء وإلى أسرة البرنامج شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. على رمش عيونها قابلت هوا طرعت لي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرعت لي مني وقلبي هوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا يا باي يا ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر، لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر، ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدوى، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها، خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها، كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بختي، أنا على يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدوى، أنا يلي كنت طبيب الهوى ببيع الدوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا معينا. وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد وعيد الميلاد السعيد أيضا من ماما إيمان حمدي نصر الدين إلى الابنة الغالية جودي أيمن حبيبة ماما وبابا بمناسبة عيد ميلادها الخامس، بتقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. والتهنئة من بابا أيمن فاروق وتيتا زوزو وجده فاروق وجده حمدي نصر الدين. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من طنط نشوى إلى كريم ابن أختي حبيبي، بتقوله كل سنة وانت طيب يا كيمو وعقبال 100 سنة سعادة وهنا. والإهداء من ماما هبة وبابا محمد ومن إخواتك عمرو ويوسف ومن جده صلاح وطنط سامية والعائلة الكريمة، والكل بيقول كريم عيد ميلاد سعيد. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من مدام دعاء صالح إلى أخي الدكتور أحمد صالح، بتقول له كل سنة وانت طيب يا أجمل أخ في الدنيا، وربنا يحفظك لزوجتك وأولادك. والتهنئة من الزوجة هالة والأبناء علي وعمر، ومن ماما الحاجة فايزة وبابا الحاج صالح، وإهداء خاص من زوجي المهندس هشام محمد. وعايزة تسمع معنا أغنية عيد الميلاد لوليد توفيق، يلا نسمعها حالا. تنزل يا جميل في الساحة وتمختر كده بالراحة، انا قد عينك مع اني نظرة عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي يا جميل. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. تعدي يا وعدي على الايام دي من غير ما نحس، تعدي تاخد اكتر ما بتدي، وانا ويا الايام وحدي، تاخد اكتر ما بتدي، وانا ويا الايام وحدي يا قمر يا ربيع الحلم الأخضر، انت مع الصبر رح أصبر، هات ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك، هات ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك، يا بحر مالوش، يا بحر مالوش نهاية، قلبي ملاح وحكاية، يا بحر مالوش نهاية، قلبي ملاح وحكاية، أمرك يا جميل. Happy birthday to you. وهذه تهنئة بالعيد السعيد من محافظة الأقصر الحاج محمد أبو عصام، بيهني الشعب المصري بالعيد السعيد ويهني أسرة البرنامج وأسرة إذاعة البرنامج العام، نشكرك جدا. وعايز يسمع معنا أغنية الأقصر بلدنا، وبيهديها لجميع الأهل والأصدقاء والعائلة، وإهداء خاص للحج سمير الأسيوطي والحج منير أبو نسمة، وبيقول لهم بعودة الأيام علينا وعلى مصر بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. وهي نستمع للأقصر بلدنا. I'm حل لما نروح تاني لبلدنا نصر بلدنا بلد صور معينا. وهذه تهنئة بالعيد السعيد من ماما مارويلا إلى بناتها ندى ونادين ونيلي الأشرم، وإهداء خاص إلى الزوج الحبيب سامي الأشرم، وإلى إخواتي مهند وكريم سلطان، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا من عم رجب عبد الحليم إلى سلمى وليد بمناسبة النجاح في الإعدادية بتفوق، ألف ألف مبروك وعقبال الثانوية العامة إن شاء الله. والإهداء من ماما زينب وبابا وليد والإخوات مريم وروضة. وعم رجب يهدي سلمى الأغنية القادمة. مستمعينا، وهذه رسالة من الحاجة ميرفت الشوال من كفر الشيخ، عايزة تسمع معنا أغنية أمورتي الحلوة للفنانة صباح، وبتهديها لحفيدتها الغالية فريدة صلاح الدين عزب بمناسبة عيد ميلادها 16، وبتقول لها كل سنة وانت طيبة يا فريدة يا ضي عين تيتا، وربنا يحفظك ويخليك الماما مروة وبابا صلاح، ويطول في عمري واشوفك أجمل عروسة. وأغنية أمورتي الحلوة كنت بغنيها لمامتك وهي صغيرة، ودلوقتي بهديها لك يا نور عيني من تيتا ميرفت الشوال للحفيدة فريدة، أمورتي الحلوة. بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار وتحتاروا، والبيت والسمر حيتداروا يتداروا يتداروا، والحب حتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. عشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس، علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. ان قلت حبيبه امها وشها يحمر، وان قلتك لك يا بطه تخزني شهر، تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول واكتر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول واكتر. لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار تحتاروا، والبنت والصبر حيتدار وتسعرت وبتزيد. ده حبيبتي ومش بس حبيبتي، ده احنا اختين، والفرحة الواحدة منقسمها على ضحكتين. ده حبيبتي ومش بس حبيبتي، ده احنا اختين. ضحكتين والفرحة الواحدة بنقسمها على ضحكتين يا ما نفسي أشوفها بتتمخطر فوق جنب الشمس واكتب على باب السما يا فضاء ممنوع اللمس توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر قلب الأمة حيفضل زي الأول وأكتر توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر قلب الأمة حيفضل زي الأول وأكتر لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار تحتاروا والبيت والصمر حيتداروا يتداروا يتداروا والحب حتحصل في أزمة وتسعرتوا أمورت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد أمورت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة أميمة العسكري عايزة تسمع معنا أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم والإهداء للزوج الغالي مدحت الفخراني وإلى الأبناء نورة وكريم وإلى عائلة الفخراني فرد فرد وإلى عائلة العسكري فرد فرد وطلب الاستماع أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم مدام نجلاء جمعة رجب الطحاوي على أبو إسماعيل نسرين محمد سالم نوران عبد الكريم وهي نستمع لألف ليلة وليلة. يا حبيبي السماء ونجومه وقمره قمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا معنا. كنا معكم اليوم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك مع أجمل الإهداءات والتهاني سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الجمعة القادمة إن شاء الله وما يطلبه المستمعون. وكل الشكر لرجب عبد الحليم من الهندسة الإذاعية، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رعشة أنور.